الدرس السادس من شرح الاستعارة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها الفضلاء، فهذا هو الدرس السادس من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. لقد ذكرنا مقدمة في غاية الأهمية قد تساعدك على الولوج إلى هذا الفن، علم البيان بصفة عامة، والمجاز بقسميه بصفة خاصة. هذه المقدمة اشتملت على محاور ثمانية، آخرها محور يتعلق بمقدمة الناظم التي اشتملت على مسائل خمسة، خصص لها رحمه الله أبياتا ستة. والآن سنلج موضوعا في غاية التعقيد والتداخل، أقول هذا حتى لا تفاجأ أيها الدارس الهمام وتصاب بالإحباط. لا تخف، سأبذل ما في وسعي لحلحلة هذا الموضوع تحت مقدمة حاسمة دامغة قاطعة. فأقول وبالله التوفيق، قال الناظم قدس الله سره: إن أطلق اللفظ على الذي وضع له بهذا الاعتبار كاستمع، فهو الحقيقة ترى عرفية ولغوية وزيد شرعية، والوضع تعيين للفظ ليفيد بنفسه المعنى الذي به أريد، وقيل جعله دليل المعنى وذا أعم مطلقا فلتعنى، والوضع في تعريفك الحقيقة بأول قيد بذي الطريقة، وإن تريد غير الذي له وضع مع قرينة بها الأصل منع، ومع علاقة فذا المجاز اسم لمثل أقسام الحقيقة قسم. أقول: فهذه أبيات سبعة تتحدث عن تعريفات وتقسيمات للوضع والحقيقة والمجاز، في حاجة إلى تقرير يزيل الغموض ويكشف المستور. فأقول مستعينا بالله: للوضع تعريفان، وللحقيقة تعريفان، وللمجاز تعريفان من حيث الاصطلاح. قال الناظم في تعريف الوضع: والوضع تعيين للفظ ليفيد بنفسه المعنى الذي به أريد. أقول: هذا هو التعريف الأول للوضع. ثم قال رحمه الله: وقيل جعله دليل المعنى وذا أعم مطلقا فلتعنى. أقول: وهذا هو التعريف الثاني له. فهذان تعريفان فاحفظهما وغص في زواياهما. وقال في تعريف الحقيقة: إن أطلق اللفظ على الذي وضع له بهذا الاعتبار كاستمع، فهو الحقيقة. أقول: فهذا هو التعريف الأول للحقيقة، وأما التعريف الثاني لها فهو مفهوم من التعريف الثاني للوضع، وهو: وقيل جعله دليل المعنى وذا أعم مطلقا فلتعنى. فهي على هذا استعمال اللفظ فيما وضع له أولا في اصطلاح أهل التخاطب، بينما التعريف الأول للحقيقة هو استعمال اللفظ فيما وضع له في اصطلاح أهل التخاطب دون قيد أو شرط. فهذان تعريفان للحقيقة. وأما المجاز فهو مأخوذ من تعريف الوضع على التفسيرين السابقين للوضع. التعريف الأول للمجاز: استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح أهل التخاطب دون قيد أو شرط بناء على تفسير الوضع بقوله والوضع تعيين للفظ ليفيد. التعريف الثاني للمجاز: استعمال اللفظ في غير ما وضع له ثانيا في اصطلاح أهل التخاطب بناء على تفسير الوضع بقوله وقيل جعله دليل المعنى وذا أعم مطلقا فلتعنى. وبعبارة أخرى أقول إن تفسير وتعريف كل من الحقيقة والمجاز بتعريفين لكل منهما مبني على تفسير الوضع المعرف هو أيضا بتعريفين. فمن فسر الوضع فقال والوضع تعيين للفظ ليفيد، قال الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له في اصطلاح أهل التخاطب دون قيد أولا، لقول الناظم رحمه الله إن أطلق اللفظ على الذي وضع له بهذا الاعتبار كالسمع. وقال في المجاز أعني من فسر الوضع فقال والوضع تعيين، وقال في المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح أهل التخاطب دون قيد ثانيا كالحقيقة تماما إلا بفارق واحد كما لا يخفى عليك وعليه فهو أي المجاز غير موضوع له. فقد عرفت الآن تعريف الحقيقة والمجاز بناء على تفسير الوضع بقوله والوضع تعيين للفظ ليفيد بنفسه البيت. وأما إذا فسرنا الوضع بالتفسير الثاني وهو وقيل جعله دليل المعنى، فإن تعريف الحقيقة يكون هكذا: استعمال اللفظ فيما وضع له أولا في اصطلاح أهل التخاطب وبضدها تتميز الأشياء. فالمجاز على هذا هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له ثانيا في اصطلاح أهل التخاطب وعليه فالمجاز على هذا التعريف موضوع له. والخلاصة أن لكل من الحقيقة والمجاز تعريفين، وأن هذه التعاريف مبنية على تفسير الوضع الذي فسر بتفسيرين أيضا. إذن الأصل هو تحرير مسألة الوضع أولا بتعريفه. لأن تعريف كل من الحقيقة والمجاز بتعريفين مبني عليه أي على الوضع. تدبره رعاك الله. أقول ومن خلال التقرير السابق أدركت أن المجاز قد يكون موضوعا له كالحقيقة وقد لا يكون. وبعبارة أخرى أدركت أن هناك تساؤلا ثقيلا مفاده هل الحقيقة أصل للمجاز أو هي كالأصل. ومن خلال تفكيك هذا التساؤل ستدرك حقيقة هذا التساؤل أيضا، وهو هل المجاز موضوع له أم لا. ولحلحلة الموضوع أقول اختلف البيانيون هل الحقيقة أصل للمجاز أو كالأصل له. فهناك من قال إنها أصل للمجاز، وقال لا يجوز استعمال اللفظ في غير ما وضع له إلا بشرطين اثنين، الشرط الأول الوضع، الشرط الثاني الاستعمال. وعليه فنقول بناء على هذا القول الحقيقة أصل للمجاز وليست كالأصلي. ومن الطبيعي على هذا القول أنه لا يجوز ادعاء المجاز في كلمة ما أو جملة ما إلا بعد الوضع والاستعمال. وهناك من قال هي كالأصل له وليست أصلا له، مشترطا الوضع دون الاستعمال. وعليه فالاستعمال لا يشترط في تحقيق المجاز، الوضع هو المشترط فقط. فمثلا المعنى الحقيقي للرحمن عند بعض أهل العلم خاصة عند الأشاعرة رقيق القلب أو رقة القلب، ولم يستعمل فيه بل في المجاز وهو المنعم سبحانه وتعالى. فلهذا قال الشارح رحمه الله لأنها كالأصل له. أقول وهذا سيجرنا إلى تساؤل ضروري، هو ما هو الوضع والاستعمال؟ ولتعميم الفائدة نقول متسائلين، ولتعميم الفائدة أقول أو نقول متسائلين، هل هناك فروق جوهرية بين هذه الأركان الثلاثة الواضع المستعمل الحامل أم لا؟ الجواب لقد تقرر في علم البيان وعلم الوضع وكتب الأصول أن هناك واضعا، والواضع الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. قال الناظم رحمه الله في تعريف الوضع: والوضع تعيين للفظ ليفيد بنفسه المعنى الذي به أريد، وقيل جعله دليل المعنى وذا أعم مطلقا فلتعنى. فهذان تعريفان له، وقد عرفت ما ينبني عليهما سابقا. وهناك مستعملا، قال الناظم مقررا له: إن أطلق اللفظ على الذي وضع له بهذا الاعتبار كالسامع. فمعنى أطلق أي استعمل، فالاستعمال صفة للمتكلم. وهناك حاملا، والحمل هو فهم المعنى من اللفظ ليدل على المعنى وهو صفة للسامع. فإطلاق اللفظ إيزاء المعنى يتعلق بالمستعمل بكسر الميم اسم الفاعل. وأما قولهم الدلالة فهم أمر أو كون أمر يفهم بحيث يفهم منه أمر آخر، فيتعلق بصفة الواضع. وأما الحمل فهو فهم المعنى من اللفظ كما تقدم ليدل على المعنى، انتهى من تعاليق العلامة جنون رحمه الله. فالواضع يأتي أولا لأن الوضع فرع عن التصور، أي تصور المعنى، فيعين اللفظ ليدل على المعنى كالحيوان المفترس، وهذا معنى. فالأسد مثلا لفظ يدل على هذا المعنى وهو الحيوان المفترس. ثم يأتي دور المستعمل ويفعل ما فعله الواضع حرفا. ثم يأتي الحامل وهو السامع الذي يسمع ذلك ويفهم المعنى من اللفظ الذي يدل عليه وضعا. إذن الواضع فالمستعمل فالحامل. وإذا أردت تحقيقها عن الأركان الثلاثة السابقة فعليك بكتب علم الوضع بالخصوص، وبكتب الأصول والبلاغة وما في معناها بشكل عام. ولا تنسى ما ذكره الإمام البناني رحمه الله على المحل من فروق بينها، أي بين الأمور الثلاثة السابقة، في مبحث الحقيقة والمجاز، والقرافي في تنقيح الفصول وغيرهما. ثم اعلم أيها النجيب أن الحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية، أو عرفية بقسميها عامة وخاصة. عامة كانت أو خاصة، قال الناظم مقررا ومقسما للحقيقة، فهو الحقيقة ترى عرفية ولغوية وزد شرعية. وهكذا المجاز فله صور ثلاثة أو أربعة كالحقيقة تماما: مجاز لغوي، مجاز شرعي، مجاز عرفي عام، مجاز عرفي خاص. قال الناظم مقررا ومقسما المجاز إلى هذه الأقسام الثلاثة أو الأربعة لمثل أقسام الحقيقة قسم، قسم أي المجاز. والحاصل أن كلا منهما على أقسام ثلاثة أو أربعة، تلك ستة أو ثمانية كاملة. وقد يقول قائل ما هو السبيل إلى معرفة هذا حقيقة وهذا مجاز، هذا حقيقة وهذا مجاز؟ الجواب: طريق معرفة ذلك كتب اللغة كالأساسي لجار الله الزمخشري والمصباح المعروف، وأما صاحب القاموس والمختار والصحاح فخلطوا ولم يميزوا بينهما، أي بين الحقيقة والمجاز. انتهى بتصرف من تعاليق العلامة عبد الصمد بن نون رحمه الله. أيها الطلبة الأبرار والمستمعون الأخيار، لقد مهدنا لما نحن فيه بتعريف كل من الوضع والحقيقة والمجاز من حيث الاصطلاح، والآن سأعرج على تعريف الثلاثة لغة واشتقاقا. الوضع لغة هو جعل اللفظ بإيزاء المعنى، وسيأتي شرحه من حيث الاصطلاح بحول الله وقوته عند الناظم. وأما الحقيقة في الأصل اللغوي فمن حق الشيء ثبت، ومنه قوله تعالى: ولكن حقت كلمة العذاب الآية، نقل إلى الكلمة الثابتة في مكانها الأصلي. فالحقيقة في الأصل اللغوي فعيل بمعنى فاعل، من حق الشيء ثبت. تقول: حق يحق وحق يحق، كضرب ونصر، من باب اللف والنشر المرتب للمعكوس. أو بمعنى مفعول أو اسم مفعول: من حققت الشيء بالتخفيف، أثبته لا بالتشديد، أي حققت، لا إنها من حققت. وعليه فمعناها على هذا الحقيقة الثابتة أو الحقيقة المثبتة. تقول: حقيقة أي ثابتة أو مثبتة. والتاء فيها أعني كلمة الحقيقة أو حقيقة، والتاء فيها للنقل من الوصفية إلى الاسمية، انظر المحشي العمراني. وأما المجاز في الأصل فهو الطريق المسلوك، ومنه قول الناظم سابقا: وهديه المجاز للمعالي، أي الطريق المسلوك لمن أراد المعالية. وأما المجاز في اللغة فهو مصدر ميمي بمعنى الجواز والتعدية، نقل في الاصطلاح إلى الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، كما سيأتي شرحه بحوله وقوته عند الناظم. فمجاز مصدر ميمي بمعنى الجواز والتعدية، نقل في الاصطلاح إلى الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له باعتبار أنها جائزة ومتعدية مكانها الأصلي، فيكون اسم فاعل مجاز بمعنى جائز، أو باعتبار أنها مجوز بها ومتعدا بها مكانها الأصلية، فيكون اسم مفعول. وعليه فمجاز على هذا بمعنى مجوز بها. وللقزويني رحمه الله وجهة نظر أخرى انظرها عند المحشي العمراني عند قول الناظم رحمه الله وإن تريد غير الذي له وضع البيت. فهو أي القزويني رحمه الله يعتبره اسم مكان، فمجاز معناه الطريق المسلوك، ومنه قوله وهديه المجاز للمعالي. والحاصل أن المجاز مصدر ميمي إما من اسم الفاعل أو اسم المفعول. وليس مصدرا أو ليس مصدرا ميميا بل هو اسم مكان بل هو اسم مكان كما قرره الإمام القزويني رحمه الله. ولكن المحشي العمراني ناقشه مناقشة علمية رصينة فقف عليها. وبهذا ينتهي هذا التمهيد الضروري لهذه الأبيات السبعة إن أطلق اللفظ على الذي وضع إلى قوله رحمه الله لمثل أقسام الحقيقة قسيم. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وإلى الدرس السابع بحول الله وقوته، وسجل بتاريخ 18 في شهر ذي القعدة 1438 هجرية 10/8/2017 الخميس إلى مجموعة شرح المتون الصغرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.